من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا والذين لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.